ليس لنا الحق أن نقول كيف يكون هذا. الواجب علينا أن نقول إيش؟ آمنا وصدقنا، لأننا لا نحيط بشيء من علم الله إلا ما علمنا. كذلك أسماء الله عز وجل، هل نحن علمنا بكل أسماء الله؟ إن الذي يقول لا سأقول له قم فأتي بالدليل، أحد منكم يقول لا؟ انتبه، يلا هات الدليل. فك الهم والغم فقل هذا الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي وذهاب حزني. الشاهد من هذا الحديث قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن نعرفه. أفهمتم؟ لا يمكن. كذلك ما أخبر الله به من صفاته لا ندري كيف هذه الصفات. أخبر الله تعالى بأنه استوى على العرش، هل ندري كيف استوى؟ عجيب يا جماعة، لا، لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. أخبرنا جل وعلا أنه خلق آدم بيديه فقال موبخا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هل نحن نعلم كيف خلقه يا أخوان؟ طيب هل نعلم كيفية يده؟ لا، ما نعلم، لكن نؤمن بأن له يدا حقيقية خلق بها آدم. أما أن نعلم كيف اليد، لا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قلب من قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. هل نعلم كيف أصابع الرحمن؟ لا نعلم. هل نعلم كيف هذه البينية؟ لا نعلم. ولهذا يغلط غلطا عظيما من كان يشرح هذا الحديث ويقول بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقول بالسبابة والإبهام. قاتلك الله، كيف تقول الكلام هذا؟ هل أنت تعلم أنها على هذه الكيفية؟ أو يقول بين هكذا، أو يقول هكذا، أو يقول هكذا، هذا حرام. هل تعلم أن كون القلوب بين أصبعين مصابع الرحمن على هذا الوجه؟ أجب يا رجل، لا. ولهذا يعتبر هذا الذي قال، هذا الذي مثل، يعتبر قال على الله بلا علم. طيب، سبق الكلام على قوله تعالى وهو العلي العظيم، وبينا أن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفة. فعلو الذات دل عليه اسماء رجل، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والأئمة والعقل والفطرة، خمسة أدلة تدك الجبال لو أنه لنزلت عليها. علو الصفة معلوم أن الخالق الرب لا بد أن يكون كامل الصفات. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. ونقتصر على ما ذكرنا من معاني هذه الآية الجليلة: وما لم نذكر فهو أضعاف أضعاف ما قلنا. اقترح علينا بعض الأخوة الآن أن نقتصر على هذا وأن نقتصر على الأسئلة لأنها كثيرة. وأقول بارك الله فيه، وهذا الاقتراح مقبول، لا سيما وأننا بعد الصلاة لا سؤال ولا جواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال الأول يقول هدية ولا عارية ولا بيع؟ هدية. طيب بارك الله فيك. نعم ابدأ بالأسئلة. نعم. هذا السؤال الأول يقول متى يبدأ التكبير المقيد عقب الصلوات بالنسبة للمحرم؟ هل هو من فجر يوم عرفة أم ظهر يوم النحر؟ أقول ما قاله الفقهاء وليس عندي أثر في ذلك، لكن إن لم تجدوا ماء فتيمموا، إذا لم نجد أثرا فالتقييد إن شاء الله سائر. يقول العلماء الذين اطلعنا على كلامهم التكبير المقيد من فجر يوم عرفة لغير المحرم إلى عصر آخر أيام التشريق. أيام التشريق ما هي يعني؟ بارك الله فيك أحسن. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة سميت أيام التشريق لأن العرب يشرقون اللحم فيها، يعني ينشرون في الشمس من أجل أن لا يكسب، ما عندهم ثلاجات ولا فريزرات، إنما ينشرون اللحم في الشمس يشرقون. إذن من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لغير المحرم. المحرم يقولون من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، لأن المحرم قبل ذلك لا يكبر بعد الصلاة ولكن يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك. والتلبية متى تنتهي؟ إذا شرع الإنسان في رمي جملة العقبة يوم العيد انتهت التلبية. نعم. وهذا السؤال يقول رجل عمل عملية استئصال المثانة وأصبح يتبول عن طريق كيس، مما يضطر له لبس سروال داخلي باستمرار وهو مصاب بالسلس، مما اضطر لبس السروال الداخلي أثناء الإحرام، هل يؤثر على إحرامه؟ لا يؤثر، إذا لبس السروال للضرورة فلا بأس، ولكن مع ذلك لو صام ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لكان خيرا، إلا أن هذا لا يجب. وهذا السؤال يقول رجل دفع ماله لرجل يذبح الهدي ثم تبين أن هذا الرجل كاذب أن هذا الرجل كاذب وقد أخذ كافر في مكة كاذب كاذب كاذب إيه؟ يعني وكله أن يذبح يشتري هدي ويذبح. نعم طيب قل السؤال. رجل دفع مالا لرجل يذبح الهدي ثم تبين أن هذا الرجل كاذب وقد أخذ المال، فهل يجب هدي آخر أو الصيام لغير المستطيع؟ نعم إذا علم ذلك أن صاحبه أخذ الدراهم ولم يذبح وجب عليه هدي آخر، يبحث عن صاحبه لعله يجده يعطي دراهمه، وإن لم يكن معه شيء فليصم ثلاثة أيام في الحج الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. وبهذه المناسبة أود أن أقول احذروا، إذا أعطيت إنسانا يشتري لك هدي ويذبحه لا بد تكون تعرفه أنه ثقة، أما تعطي واحد ما تدري عنه ما يصلح هذا. وهذا السائل يقول هل يسن للحاج أن يترك ثمن الأضحية في بلده لأهله أم يجزي الهدي عن الأضحية؟ الهدي يجزي عن الأضحية في الحج، أما إذا كان إنسان له عائلة فإنه يعطيهم دراهم أو يوكل شخصا يدخل عليهم الضحية ويضحون في البلد لئلا يحرموا من الأضحية. وعلى هذا فيكون هذا الرجل مهديا بالنسبة لحجه ومضحيا بالنسبة لأهله. وهذا السائل يقول: هناك مسجد بجواره مقبرة من الخارج، فما حكم الصلاة فيه؟ لا بأس بذلك، ما دامت المقبرة خارج المسجد فلا حرج في الصلاة في هذا المسجد. وهذه سائلة تقول: الفتاة التي تخرج من الرحم هل هي تعتبر ناقضة للوضوء؟ نعم، هذه الإفرازات التي تخرج من المرأة وليست بولا هذه طاهرة، إذا أصابت الثياب لا يجب غسلها، لكن هل تنقض الوضوء أو لا؟ ذكر بعض العلماء أنها لا تنقض الوضوء، ولكن لم يتبين لي رجحان هذا القول، وحتى ساعتي هذه أرى أنها تنقض الوضوء، ولكن إذا كانت مستمرة صارت مثل سلس البول، يعني أن المرأة إذا توضأت تتحفظ بحفاظة وتصلي ولو خرج، لقول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا السائل يقول: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة يوم العيد على الأعمال الأربعة الباقية؟ نعم يجوز، يوم العيد يفعل الناس خمسة أشياء: رمي جمرة العقبة والنحر معنا والحلقة والتقصير والطواف والسعي، إذا رتب هذا فهو أفضل، إذا رتب هكذا فهو أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. وهذا السؤال يقول: أحرم ثم طاف ثم قصر تحلل وبعد يومين أحرم مرة أخرى فأحرم من مسكنه وطاف وسعى، فما حكم هذه العمرة؟ العمرة واحدة الآن، ويعتبر سعيه الثاني سعيا للعمرة الأولى التي ترك سعيها إذا كان قد نوى أنه عن السعي الذي تركه، ويتحلل بالتقصير وينتهي. وهذا السائل يقول: هل يجوز الأكل من الهدي الذي ذبح قبل يوم النحر؟ إيش؟ هل يجوز الأكل من الهدي الذي ذبح قبل يوم النحر؟ نعم يجوز الأكل منه، لكنه هدي لحم ويجب عليه أن يعيده بعد يوم النحر، في يوم النحر أو بعده، إلا إذا كان مقلدا للعلماء الذين يقولون إنه لا بأس بذبح هدي التمتع والقران قبل يوم النحر فليس عليه شيء، لكن لا يعود لمثل هذا، لأن القول بجواز ذبح الهدي قبل الطلوع إلى الحج قول ضعيف. وهذا السؤال يقول: ما حكم رمي جمرات اليوم الثالث عشر في اليوم الثاني عشر للمتعجل؟ لا هذا غير صحيح، يعني واحد يتعجل ويخرج من يوم الثاني عشر يقول: هل أرمي جمرات الثالث عشر في اليوم الثاني عشر؟ نقول لا، لأن رمي الجمرات الثالث عشر لم يدخل وقته بعد، إذ أن وقته لا يدخل إلا بعد زوال الشمس من اليوم الثالث عشر. وهذه سائلة تقول: جاءتني الدورة قبل طواف الإفاضة بيومين، وموعد سفري في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، ولا أستطيع تأجيل سفري حتى أطهر، فماذا علي أن أفعل؟ هل أستثفر؟ وإذا استثفرت هل علي دم؟ نعم، هذه مشكلة. إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة وتعذر أن يبقى محرمها معها بعد القافلة فماذا تصنع؟ أتذهب إلى بلدها وتبقى في إحرامها، أم تعد محصرة ويفوتها الحج، أو ماذا؟ نقول إذا كان يمكن أن تذهب إلى بلدها فإذا طهرت رجعت فلتذهب، وإذا طهرت رجعت. أما إذا كان لا يمكن أن ترجع فهنا نقول تستثفر بثوب، يعني تتلجم به وتطوف طواف الإفاضة ولو كانت حائضا، وذلك للضرورة. نعم. وهذا السائل يقول: ما حكم رفع اليدين في التكبيرات الثلاث في صلاة الجنازة؟ رفع اليدين في التكبيرات الثلاث في صلاة الجنازة سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم هي أيضا مقتضى النظر، لأن صلاة الجنازة فيها قراءة فاتحة. كمل. وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء للميت، سلام، هذه أركان لا بد أن يكون لكل ركن هيئة تدل عليه، وليس هناك هيئة إلا رفع اليدين. فرفع اليدين في تكبيرات الجنازة الأربع من السنة. نعم. وهذا السائل يقول: رمي الجمار بعد يوم النحر قبل الزوال حوالي الساعة الثامنة صباحا هل يجوز؟ لا يجوز يا إخوانا، لا يجوز رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق قبل الزوال أبدا، حتى وإن قال فلان من التابعين بالجواز وفلان من العلماء بالجواز، فالمرجع إلى من؟ المرجع إلى من يا جماعة؟ الكتاب والسنة يا إخوان. اسمع، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر زوال الشمس ثم يرمي قبل أن يصلي الظهر، فكأنما ينتظر الزوال بفارغ الصبر ثم يرمي فورا ويؤخر الصلاة من أجل أن يبادر بالرمي. أرأيتم لو كان الرمي قبل الزوال جائزا أيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويختار أن يرمي في شدة الحر؟ أجيبوا جماعة: لا والله، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خير بين شيئا إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ومن المعلوم أن الأيسر للأمة أن ترمي الجمرات في أول النهار، فإذا لم يفعل علم أنه إثم، والإثم لا يجوز ارتكابه. وأيضا قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نتحيا فإذا زالت الشمس رمينا. وأيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رخص للضعفاء أن يرموا قبل الزوال، مع أنه رخص لهم أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل ويرموا متى وصلوا إلى إلى إلى إلى منى. وأما قول بعض الناس إن هذا من باب التيسير ومن باب التسهيل وما أشبه ذلك، هذا نقول الدين كامل والحمد لله، والذي لا يرمي قبل الغروب يرمي متى؟ بعد الغروب. أما أن نغير الحدود الشرعية بأهوائنا وآرائنا فلا والله، ولن نسمح لأحد أن يفعل ذلك، والإنسان يحاسبه الله عز وجل على ما فعل أو أفتى به، الحساب على الله. فلا يجوز لأحد أن يرمي الجمرات أيام التشريق إلا بعد الزوال، وإذا كان زحام فليؤخر إلى الليل، إلى ما بين العشاءين، إلى ما بعد العشاء، إلى نصف الليل، إلى ما بعد نصف الليل، إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. نعم. وهذا السائل يقول هل يجوز استعمال الصابون المعطر للمحرم؟ نعم يجوز، إلا إذا كان العطر واضحا بينا فالاحتياط أن لا يستعمله، لأننا كلنا نعلم أن الصابون يقصد به إيش؟ التنظيف والإزالة، وبعض الصابون يكون فيه رائحة طيبة لكن هو طيب. أما إذا كان الطيب قويا في هذا الصابون فلا تستعمله. نعم. وهذا السائل يقول يوم عرفة هذا العام يوم الجمعة، فهل يصلي الحاج صلاة الجمعة في مسجد نمرة أم يصلي الظهر والعصر جمع تقديم في خيامه؟ أما قوله في مسجد نمرة فهذا ليس إليه، فيه إمام عالم من العلماء ولينظر ماذا يصلي. أما في خيمته فالسؤال وجيه، فأقول ليس في السفر جمعة، خذها قاعدة، ليس في السفر جمعة، والذين في عرفة مسافرون ولا غير مسافرين؟ مسافرون، إذن ما يجمعون لا يجمعون، ولكن يصلون الظهر والعصر مجموعتين مقصورتين بأذان وإقامتين. أفهمتم؟ طيب، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى الله وسلم صادفت حجته أن كانت يوم عرفة يوم جمعة ولم يصلي الجمعة، بل صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا على التقديم. طيب ما رأيكم لو كان جماعة لو كان جماعة في سفر يبلغون 100 وصادف يوم الجمعة في سفرهم، أو يصلون جمعة أم ظهرا؟ أجيبوا يا أخوان، يصلون ظهرا. لو صلوا جمعة لقلنا أعيدوا صلاتكم ظهرا، لأنه لا جمعة في السفر. وأما من مر ببلد تقام فيه الجمعة وهو مسافر ومكث في هذا البلد يوم الجمعة، فإنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وجب عليه أن يحضر الجمعة، بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، لا تقل، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمسافر من المؤمنين ولا من غير المؤمنين؟ من المؤمنين، إذن يجب عليه الحضور. نعم، كن من أهل مكة وأجيبك. نعم. وهذا السؤال يقول والدي طاف بالأمس طواف العمرة، وفي الشوط الأخير كان هناك زحام مما سبب والدي طاف بالأمس طواف العمرة، وفي الشوط الأخير كان هناك زحام مما سبب افتراقنا، ولم يكمل هذا الشوط نسيانا منه، واتجه إلى الصفا والمروة وسعى 7 أشواط وقصر شعره وهو متمتع، وفي المساء تذكر أنه لم يكمل الشوط الأخير، فما هو الحكم؟ هل يرجع يطوف من جديد أم نعم، الحكم أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويبتدئ الطواف من جديد ويكمل 7 أشواط ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر، لأن طوافه الأول لم يصح. نعم. وهذا السؤال يقول رجل صام صوم التمتع لأنه لم يكن يستطيع أن يذبح أن يهدي، ثم في ثاني يوم من أيام التشريق تيسر له قيمة الهدي، فهل له أن يجمع بين الصوم والهدي؟ نعم، لا يلزمه أن يهدي، لأنه كان معسرا وشرع في الصوم، صام 3 أيام وبقي عليه كم؟ 7. لكن لو أراد أن ينتقل إلى الإهداء ويدع صيام 7 فلا حرج عليه، لأنه انتقل إلى ما هو أكمل. نعم. وهذا السائل يقول: كنت أنوي الذهاب للمبيت بمنى يوم الثامن من ذي الحجة ثم الذهاب لعرفة يوم التاسع، ولكن الحملة التي أنا معها ستذهب مباشرة إلى عرفات حيث أن بها بعض السيدات الكبار، فهل علينا وزر في ذلك؟ هل علي؟ فكث علينا. الجواب لا بأس. لا، المبيت في منى ليلة التاسع سنة، ينبغي للإنسان أن لا يهملها، لكن إذا كان الإنسان تابعا لحملة ورأى أمير الحملة أن يصعدوا إلى عرفة رأسا فلا حرج عليه. وبقي في كلامه كلمة تحتاج إلى مناقشة، ما هي؟ لا، قوله ومع الحملة السيدات. وش السيدات دي؟ السيدات ايش؟ هذا غلط. ايتوا لي بآية من القرآن او حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه اطلق على النساء اسم سيدات. لكم من الآن إلى شهر، نعم، هل سمى الله عز وجل في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته النساء سيدات؟ نعم، أبدا، ما أطلق على النساء السيدات أبدا. لكن جاءت هذه الكلمة، وانتبهوا لخبث الغرب والكفار، جاءت هذه من الغرب، لأن أولئك يسيدون النساء ويرونهن مقدمات على الرجال، عكس الفطرة وعكس الشريعة. والعجب أن بعض الناس يقول السيدات والرجال، السيدات والرجال، ما شاء ظلم الرجل المسكين. الرجل قال الرجل، والمرأة والنساء قال السيدات. حتى إنه قيل لي إن شخصا رأى حمامات، هذه للنساء وهذا للرجال، مكتوب حمام للسيدات حمام للرجال. هذا عدل يا جماعة ولا غير عدل؟ ما هو عدل هذا؟ يا أما يقول حمام للنساء حمام للرجال، أو يقول حمام للسيدات حمام للسادة. وعلى كل حال أنا لا أوافق على إطلاق السيدات على النساء، بل أعبر بما عبر به الله في كتابه ورسوله في السنة النساء. الإماء لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم. وهذا السائل يقول: أتيت بعمرة في رمضان بنية الانتظار للحج، بنية الانتظار للحج، نعم، وأرغب في أداء الحج متمتعا ولا أستطيع الخروج إلى الميقات، فهل لي أن أحج متمتعا؟ وأرجو منكم التفصيل، وهل علي هدي إن تمتعت؟ أرى لهذا الرجل الذي لا يستطيع أن يخرج إلى الميقات أن يحرم بالقران من مكة ما دام في مكة، ويحصل له أجر، يحصل عمرة وحج وعليه الهدي. نعم. وهذا السائل يقول: هل أهل مكة يطالبون بالطواف قبل يوم التروية، أم يكفيهم فقط الطواف يوم أم يكفيهم فقط أن يتوجهوا إلى منى يوم التروية؟ نعم، أهل مكة وكل من أراد الإحرام بالحج من مكة لا يطوف، يخرج إلى منى رأسا، لأن الصحابة الذين حلوا من إحرامهم مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرادوا أن يحرموا بالحج لم يأتوا بطواف. وعلى هذا فنقول أهل مكة ومن كان من غير أهل مكة وهو في مكة إذا أراد الإحرام بالحج فليحرم بالحج من بيته أو من مكان إقامته إن كان في خيمة ولا يطوف. نعم. وهذا السؤال يقول هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم سنتي الوتر والفجر بمزدلفة؟ نعم. اسمع يا رجل، حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر فيه أنه صلى المغرب والعشاء قال ثم اضطجع حتى تبين له الصبح، ولم يذكر وترا ولم يذكر سنة الفجر. ولكن هل عدم الذكر يكون ذكرا للعدم؟ الجواب لا، هو لو قال ولم يوتر ولم يصلي سنة الفجر لكان نمشي على ما قال، لكن هو سكت عن هذا. ولدينا حديث قولي محكم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا، ولا يدع سنة الفجر حضرا ولا سفرا. وعلى هذا فيوتر الإنسان في مزدلفة ويصلي سنة الفجر. وهذا السائل يقول أتيت من مصر وتم إحرامي من الميقات وعملت عمرة